ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد عباد الله الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عجر المضمر من الحين من الأسياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال. وما لم يضمر من الحين من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريقة. يعني أن المسافة قصيرة في غير المضمرة لأنها ليست مثل المضمرة في القوة والنشاط وسرعة العجل والجري. وكنت في من أجرى فركب بي قرتي جدارا. يعني كان من أجرى وسابق وتقدم وأتى به فرس فجعلنا نحن نتجاوز يعني فرماه على جدار أو من فوق الجدار. قال في الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو كريب. هؤلاء الذين رووا يعني هذا الحديث رووا الحديث بذلك وهم ابن عمر وأبو هريرة وجابر وعائشة وأنس هؤلاء الخمسة هم من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجاوز حديثهم على ألف حديث. وهم أبو هريرة وابن عمر يعني هؤلاء الخمسة ويضاف إليهم أبو سعيد الخدري ومن عباس يضاف إلى هذا خمسة الذي ذكره هنا أبو سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وهم الذين جمعهم السيوطي في العثية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر والبحر بن عباس وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سبق إلا في نقل أو كفر أو حافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أمر يوم يسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نسل أو صف أو حافر. والسبق مراد به العوض الذي يعطى للسابق من المتسابقين على الخير، وكذلك ما يعطى للمكرميين اللذان يستعملان الرمي ويتنافسان فيه ويتسابقان فيه من معرفة الأصحاب. وكذلك مثل ذلك أيضا الخبز الذي هو الإبل. فلا سبق أي لا جعل يعني يكون في المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة، لأنها من وسائل الجهاد ومن العدة للجهاد، ويكون الجعل من غير المتسابقين. يكون الجعل من غير المتسابقين. وقد قال بعض أهل العلم أن الأمر مقصور على الثلاثة التي هي الرمي وكذلك الخيل وكذلك الإبل، لأن هذه هي التي تستعمل في الجهاد ولأنها من وسائل الجهاد. الإبل والخيل المركوبة في الجهاد فرني من الإعداد للجهاد وهو الذي لابد منه في الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وعدونا مصدر من قوة قال لنا قوة الرمي لنا قوة الرمي. كانت هذه الأمور الثلاثة جاء فيها أن السبق يقوم فيها وهما يجعل للمتسابقين. وبعض أهل العلم قال إن يعني غيرها أو غير الإبل مثل الفيل وكذلك غير الفرس أو الخيل من البغال والحمير أيضا أنه يعني يسوق عليها ويقوم فيها الجعل. وبعضهم يقول أنها ليست كذلك لأنها ليست من وسائل الجهاد فلا الجهاد على الحمير وعلى البغال إنما الجهاد على الخيل وعلى الإبل. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء بن كريم وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحابه في الستة. النافع بن أبي نافع وهو شرح له أبو داود الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه الحديث الذي سبق إذا تسأل هل ترى هذه الأماكن الآن؟ لا المسجد الذي سبق المسجد الذي سبق هذا لا أدري صحيح المسجد الذي سبق لا أدري ولنفكم إذا كان المتبرع بالجائزة شخص ثاني خارج عن السباق لا بأس بذلك إن هذا هو هذا الأصل الذي يكون مثال الذي هذا جعل من المؤمنين أو من غيره. ولنفكم لو دفع كل شخص قيمة معينة من الريالات لاشتراكه في المسابقة ومسابقة شرعي مالي ثم الخائف هو الذي يأخذ الجائزة. هذا فيه خلاف من أهل العلم ولكن يعني يكون يصير من يعني منها ولا يعني يكون شبيه بطمع. ما مسابقة الوصول العلمية وجعل الجوائز عليها مسابقة الوصول العلمية الوصول العلمية ما في بس يعني لما المنافسة هو وضع جعل لمن يعني يحفظ القرآن أو يجيب حفظ القرآن أو يعني يجعل يقدم بحوث يعني علية لأن هذا جعل من قام بهذه المهمة فإنه يكون له من قام بهذه المهمة فإنه يكون له سواء يكون واحد أو يعني أو عدد على حسب التمرين الذي يضعه الذي وضع الجعل. والله في أخذ الجائزة على غير هذه الثلاث فيما يتعلق بالمسابقة على قدام لا يجوز إنما لأن المسألة جاءت مقصورة يعني في المسابقة في هذه الأمور فما ذكر المسابقة على الأقدام وهي جائزة ولكن الجعل عليها هو الذي لا يجوز. الحديث الأول الاستعداد والتطوع على السباق يقول السائل هل يجوز ان تعطى المخدرات لتتطوع على المسابقه؟ ايش؟ تعطى الخيل مخدرات لتتطوع على السباق. مخدرات؟ نعم. يقول الشيء المحرم لا يجوز استعماله لا في الخيل ولا في غير الخيل. المخدرات يعني بالمخدرات هي تضر ولا تنفع راجل وتفزل وترعس ولا تطول. قال رحمه الله تعالى: بعض ما جاء في كراهيه ان تلد الحور على الخيل. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ابو جهضم وموسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبدا مامورا ما اختصنا دون الناس بشيء الا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي رضي الله عنه: وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهرة فقال: عن عبيد الله ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس. قال: وسمعت محمدا يقول: حديث الثوري غير محفوظ، وعلم فيه الثوري. والصحيح ما روى اسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن ابي جهرم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس. ثم رجع عيسى هذا ترجم باب كراهيتي ان تنزل حمر على الخيل. الخيل اذا نزع عليها الخيل طلبت من نوعها ومن جنسها وهي التي جاء في الحديث انها معقوده في نواصي الخيل الى يوم القيامه، فيكون في انزاء بعضها على بعض او انزاء الجنس على الجنس، يعني بقاء هذا النسل الذي فيه الخير وفيه البركه وصير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. فإذا حصل إنزاء الحمر على الخيل نتج عن ذلك الجراد، فيكون الأصل أو الجنس الذي جاء في الشريعة في بيان أهميته وبيان فضله والذي يكون الأجر يعني فيه لكونه وسيلة في الجهاد الأجر والنقمة كما جاء في الحديث، يحصل بذلك أو هذا يحصل لأنه قوة. وأما إذا أنزل الحمار على الفرس وجاء بغلا وهو ليس مما يجاهد عليه فيكون في ذلك لهذا العمل تقليل النسل بالنسبة للخيل، وأنها تنجب يعني شيئا ليس من جنسها وإنما هو من جنس آخر متوسط بين الخيل وبين الحمير. وهو إن كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله للبغال، وكذلك جاء في القرآن العظيم: والخيل والبغال والحمير لتركبوه وزينه ويخلق ما لا تعلمون، إلا أن الاتجاه إلى أن تنزل الحمر على الخيل يقلل من ذلك الذي فيه الخير وفيه البركة، ويقلل من ذلك النسل المبارك الذي أصير معقودا في نواصي الخير إلى أن قيامة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يخصنا أبدا مأمورا ما أخطأ دون الناس بشيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا لأنه مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه، لأنه يبلغ الناس جميعا ولا يخص بتبليغه أحدا دون أحد، وإنما رسالته عامة وميراثه مذلول لكل أحد، وهو الحق والهدى الذي جاء به رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع، وهو ميراث الأنبياء جميعا كما جاء في الحديث: إن العلم ورثه الأنبياء، فإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، فإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحد وافر. وهو عليه الصلاة والسلام عبد مأمور بتبليغ الرسالة وقد بلغ البلاغ المبين وما ترك امرا يقرب الى الله الا وقد دلل الامه عليه وما ترك امرا يزعج من الله الا وقد حذر الامه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يجزو عنها الا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لم يخصنا من دون الناس بشيء لم يخصنا من عشر اهل البيت وهذا يعني متفق مع ما كان عليه اهل السنه والجماعه من يعني تعيين اهل البيت وانهم كل الذين حرمت عليهم الصدقه وهم كل مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب بن هاشم هؤلاء هم اهل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب هؤلاء هم اهل البيت عند اهل السنه والجماعه. وكمان عباس هذا رضي الله عنه هنا يعني يوضح ذلك من جهه ان قال ان خصنا يعني ما شرع البيت. البيت ليس مقصورا في علي رضي الله عنه واولاده وانما هو في كل الذين حرمت عليهم الصدقه سواء كانوا يعني اعمام او اولاد اعمام فاعمام ومقصود ذلك المسلمون فقط واعمامه حمزه والعباس واولاد اعمامه سواء كان اولاد الذين اسلموا وهم حمزه والعباس أو الذين أدركهم الإسلام ولم يسلموا وهم أبو لهب وأبو طالب أو الذين لم يدركوا الإسلام ولم يكونوا من أهله وهم الحارث والزبير فنسل هؤلاء جميعا أي المسلمون منهم هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أزواج إذن يعني أهل البيت وقرابة أهل البيت وقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلم من أسرع من قبل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الفضل بن عباس ابن عمه وكذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عمه يطلبان منه أن يولوهما على الصدقة ليصيبا مالا يتزوجان به قال عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ولكنه عليه الصلاة والسلام حقق لهما ما يريدان فأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع لهما مهرا وخطب لكل منهما امرأة وتزوج لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما ولإنهار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهما حيث دفع أمر بدفع المهر عنهما وقال إن الصدقة لا تحل لأهل محمد وهؤلاء يعني هذا من ولد العباس وهو عمه الذي أدركه الإسلام وأسلم وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الذي لم يدرك الإسلام أباه أو جده الذي هو الحارث وكذلك جده الحارث بن عبد المطلب. الحاصل أن كل مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يخصنا بأحد شيء دون الناس إلا في ثلاث أمرنا أن نسبغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمرة على الخلق وهذا محل الشافع. وقيل واحدة من الثلاث التي هي الصدقة وأن لا تحل الصدقة هذا جاءت فيه الأحاديث الكثيرة وهي معلومة وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وأما الخصلتان الباقيتان فإن تقول المقصود أنه يعني يجب عليه إسباغ الوضوء وأما غيره فيكون مستحبا في حقه وكذلك ايضا الخيل او انزال تمر يكون يعني يحرم عليهم انزالها، وان كان يعني غيرهم يجوز له ذلك. وقيل ان المقصود من ذلك بيان يعني حثهم على ان يسبغوا الوضوء فيكون كغيرهم، وأن لا ينزوا الحمر على الخير، وأنهم لا حصل منهم كما يحصل من غيرهم فإن ذلك جائز. وقيل كما ذكرت إن إسباغ الوضوء وهو يعني أزيد من حصول تأدية ما يكون به الواجب، وهو الذي يحصل فيه تكراره إلى أن يصل إلى حد الثلاث، هذا هو الإصباغ. وأما الغسلة الواحدة إن هذه هي الفرد الذي لا بد منه، وما زال الواحدة فهو الإصباغ، فهو الإصباغ. فبعض أهل العلم قال إن الإصباغ واجب على أهل البيت، وبعضهم قال إنه ليس بواجب ولكنهم خصوا بالذكر لمزيد العناية والاهتمام بكونهم يأتون بهذا الشيء العظيم الذي هو الإصباغ. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالخيل، وأنهم لا ينزل الحمر على الخيل لا ينقطع النسل. وقيل إن الخيل كانت قليلة في بني هاشم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من أن يحصل منهم الإنزاع على الخيل التي تخصهم لتكثر الخيل لهم، وليكثر التناسل فيما بينها التناسل في يعني من الخيل، فبذلك يحصل لهم الكثرة بعد أن كانت القلة موجودة فيهم أي قلة الخيل. حدثنا أبو قريب عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي جهرة موسى بن سالم وهو صدوق أخرج أصحاب السنن. عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. عبد الله بن عبيد الله بن عباس هو ثقة أخرج أصحاب السنن. ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة وأحد المقرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أحد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهضة فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. هو عن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله. وهذا عبيد الله وهو سفيان الثوري وراى سفيان الثوري هذا عن قال وسمعت محمد يقول حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه الثوري، والصحيح ما روى اسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن ابي جهضة عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عباس. هذا اللي قراها على الاخر انها التحريم او جاء ما نصفها فيما يتعلق باهل البيت بالنسبه للوضوء المغالطور او اسلاف الوضوء، كان هذا مستحب في حق الجميع، ولكن بعض اهل العلم قال ان هذا الحديث يدل على وجوده على اهل البيت، على وجوده على اهل البيت لقوله ما اختصنا الا بثلاث واحدة منها من خصائصه وهي عدم أكل الصدقة. قالوا فتكون هذه أيضا من خصائصهم، ولكن يكون قول ذلك وجوب الإسلام. أما عدم الإنزاء فقيل إن ذلك حرام في حقهم، وأن ذلك لا يجوز في حقهم، وبهذا يكون من خصائصهم. وقيل إن المقصود من ذلك هو يعني حثهم على أن لا يحصل منهم ذلك الشيء لتكثر الخيل فيهم بعد أن كانت أمية. وأما من حيث الجواز فإنه جائز لأن الجهاد إنما تأتي عن طريق نزول الحمير على الخيل. والله عز وجل امتنع على الناس في الخيل والجغال والحمير كما جاء ذلك في سورة النحل. الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الجغال. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يدل على جواز ذلك لأن هذا من جنس كون التصوير لا يجوز وفعل الصور لا يجوز لكنها إذا وجدت في قماش فإنه يستعمل وينتهن. الصور اتخاذ الصور كما يصورون صور في القماش لا يجوز لكنه إذا وجد فإنه لا يخاف ولا يتلف وإنما ينتهن مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع القماش الذي فيه تصوير واتخاذه وسائل ذو فرج. قال فهذا من جنسه يعني استعمال الشيء يعني إذا وجد ليس دليلا على يعني جواز أصله لأن أصل التصوير حرام لكنه إذا وجد التصوير في قماش فإن القماش لا يتلف وإنما يستعمل. أو فكذلك الركوب على البغال يعني إذا وجدت فإنه يستعمل ولكن لا يعني ذلك أن الناس ينزون الحمير على خيل حتى توجد البغال. ما أدري أن إذا حصل حصل يعني إيش اللي يكون مثل يعني يكون ضالا ولا يكون ركن شرعنا قبل أدري. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في استفتاح بصحاليك المسلمين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن مرار قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا زيد بن الأرقاح عن زبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمضي أبو عيسى هذا ترجمة باب الاستفتاح في صحاليك المسلمين الصحاليكم الفقراء والضعفاء. والاستفتاح يعني طلب الفتح والنصر على الأعداء بوجودهم معهم. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك بدعائهم ويعني كونهم يدعون الله عز وجل ويعني إجابة دعائهم يعني تحصل لضعفهم وافتقارهم وشدة حاجتهم إلى الله وانتصار أحوالهم وإقبالهم على الله عز وجل بالدعاء ويكون ذلك من أسباب قبول دعائهم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك بسبب دعائهم وأنه ليس مقصود الزوات وإنما المقصود ليس الدعاء الذي يحصل منهم كما جاء في بعض الأحاديث التي بينت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابغوني ضعفاءكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم يعني ترزقون يعني يحصل الرزق لهم بسبب يعني ضعفائهم وكذلك ينصرون بسبب ضعفائهم لأن المقصود من ذلك دعاؤهم. يعني شنو الصعلوك؟ الصعلوك هو الفقير الشديد الفقر. وقد جاء في الحديث الذي يعني يقول رب أشعث أغبر ولا أرى أحسن على الله إلا أضره يعني لشدة فقره ويعني سكينته وتواضعه وافتقاره لله عز وجل وإقباله عليه أنه لا أحسن على الله إلا أضره يعني ومعنى ذلك أنه لو يعني لو دعا أجاب دعاءه أنه إذا حصل من الدعاء يجاب دعوته. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى وهو ثقة أخرج له البخاري والسنن والنسائي. عبد الله بن مبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب. عن زيد بن أرقاة هو ثقة أخرجه الأول والسنن والنسائي. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد والمفرد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي الدرداء رواه رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. الأخ أتى بالقاعدة الفرق بين مرجوي وابن مرجوي. هذا بمعنى أحمد بن محمد بن موسى مرجوي. ينسب إلى جده فيقال أحمد بن موسى. وأخرج له البخاري والسنن والنسائي وحدث عنه مباشرة. قال الذهبي في السير وكان مكثرا عن ابن المبارك ثقه توفي سنه 238. اما ابن مردويه الذي يرد في التفسير كثيرا فهو ابو بكر احمد بن موسى. احمد بن موسى هذا محمد احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن موسى وهذا ايضا يعني يشبه هذا الاسم احمد بن موسى. فاذا نسب الناس الى جده أول حيوته إلى جده إلى شيخ له إذا نسل إلى جده أشبههم في الاسم. هذا أحمد بن موسى بن مردوي الأصفهاني أخشى ليس له يرسل الستة وفاته 410 410 نعم. هذا في يعني قريب من سنة أبو نعيم أبو 430 قريب من عندنا الحاكم 405 430 وليهم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تصحب الملائكه رفقه فيها كلب ولا جرس. قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وعائشه وام حبيبه وام سلمه رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى باب في الاجراس في كراهيه الاجراس يعني تعليقها على الخير تعليقها في رقابها بحيث إذا نشت وتحركت حصل الرميل من هذه الأجراس. وهذه الأجراس هي التي قال لها الجلجل الذي يكون له رميل وإنما حرم ذلك لأنه جاء في الحديث أنه من مزامير الشيطان الجراس من مزامير الشيطان. وأيضا فيه مشابهة للنصارى في يعني نواقيسهم وحصول يعني تلك الأصوات يعني منهم يعني الذي هو يعني مقابل يعني الأذان عند المسلمين ويكون في ذلك مشابهة لانتصار. وإذن التحريم لما جاء في الحديث أنها مزن للشيطان وأيضا يعني ما فيه من مشابهة للنصارى يعني في نواقيسهم. أروى كل رحم الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ونقول ذلك ملائكة الرحمة لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب ولا جرس فيهم كلب. هذا يعني بأن الكلاب يعني استحابها إلا في الأمور الثلاثة التي وردت فيها اصطناعها واتخاذها في الأمور الثلاثة التي وردت فيها يعني لا يجوز. وذلك يعني بما يحصل من النقص من الأجر بسبب اتخاذها بغير ما جاء في الشريعة في اتخاذه. وكذلك كون الملائكة يعني الملائكة لا تصحب يعني لا تدخل بيت الذي فيه كلب، وكذلك لا تصحب الرفح الذين معهم كلب، وكذلك أيضا الجرس الذي يعني هو من جانب الشيطان، والذي أيضا فيه تشبه في النصارى في مواقيسهم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ثقة، قتيبة بن سعيد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العزيز بن محمد، هو الدراوردي صديق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح وهو صديق، أخرجه أصحاب كتب وروايته في البخاري مقرون. عن أبيه أبي صالح وهو اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال الزيان، وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو هريرة رضي الله عنه مر بكم. قال وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان من الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، أحد مناقب الجنة والفضائل الكبيرة، والحديث عند أصحاب الكتب الستة. وعن عائشة وأم حبيبة، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان وأم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأم سلمة، أم سلمة هندية أمية، أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن راهونة من جميع الشكل. هل يستثنى من ذلك شيء مثل الحاجة كما يقول أهل الناشية يضعون مثلا على الفحل الجرس حتى تقرأه بقية؟ لا، الحديث عام، لكنه يعني هذا الزوج الذي لغرانين والذي هو من أجانب الشيطان فلا يجوز اتخاذه يعني مطلقا. هل يدخل فيه الجرس عموما كما استخدمها في المدارس؟ نعم، اذا كان بهذه الطريقه التي هي الجلجل الذي له رنين يعني يدخل، لكن يمكن ان يستعمل شيئا يعني له صوت فليس له هذا الرنين الذي هو يعني وصف بانه مجانا الشيطان، لان هناك اصوات تختلف عن الجلجل الذي هو رنين هذا الذي يرن. جرس المنازل، هذا قليل، الذي له رنين في الجلجل لا يستعمل لا في هذا ولا في هذا، ولكن اذا وضع يعني على هيئة يشل صوت بما يكون بهذه الصورة لا بأس. أخيرا سننبه إلى نغمات الجوال في هذا الزمان، هل تدخل؟ الجوال فيه نغمات يعني لا محذور فيها، وهي وجود صوت لا ليس في الموسيقى وليس فيه يعني شيء محذور، لا بأس. مثل الساعة، مثل صوت الساعة، نبض الساعة، يعني كان يعني صوت يعني ليس فيه صوت الجلجل وليس فيه موسيقى، أما ذلك لا بأس به. أما إذا كان يعني فيه الرنين الذي هو مثل الجلجل، وكذلك أيضا الموسيقى التي يعني الآن تتخذ يعني في الجوالات، فإن ذلك لا يجوز، لأن يطفى صوت لا محذور فيه، تنبه الإنسان أي تنبيه في مكالمة فيستعمل الجوال، أما يضع فيه أشياء موسيقى أو يضع فيها يعني صوت مثل صوت الجرس الذي هو الجلجل فهذا لا. ومما الحقيقة ننبه عليه بالنسبة للجوالات، أن بعض الناس إذا جاء إلى مسجد يبقي الجوال مفتوحا، يبقيه مفتوحا ثم يرن، وبعض الناس إذا تركه مفتوحا أو نسيه مفتوحا وإن لم يتركه عمدا ثم جعل يرن لا يذهب لإيقافه وإسكاته، يعني لعل ذلك أن هذه حركة للصلاة، وهذه الحركة من أجل يعني اقتال هذا الذي تشويش على الناس هذه لا بأس بها ولا مانع منها, وهي أهون من قضية التشويش على الناس يعني في صلاتهم. والذي على الإنسان يعني إذا دخل المسجد أن يقفل الجوال ولا يلقيه مفتوحا يشوش على الناس, وإذا نسيه مفتوحا ثم حصل أن اتصل به وطلع الصوت فإنه يبادر إلى إيقافه وإسكاته ولا يترك يشوش على الناس. وكونه يغادر إلى يحرك يده ويبادر إلى إقرائه وإقراله أهون من مضر في كونه يبقى مفتوحا كل ما حصل اتصال وإذا يعني يرن ويشوش على الناس. الله يكرم. ما رأيكم الآن بمن يستبدل هذه النقرات الجوال بأذان بدل ما يرن يؤذن؟ والله يعني كونه يعني لا بأس بذلك, لكن كونه يعني يجعل يعني صوتا يعني خفيف يعني لا تشويش فيه يعني لا بأس بها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من يستعمل على الحرف. قال: حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا الاحوص بن الجواد ابو الجواد عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث جيشين وامر على احدهما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعلى الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشي به, فقدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول. فسكت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب, قوله يشي به يعني النميمة. قال أبو عيسى: باب من يستعمل القتال. من يستعمل الحرب, من يستعمل الحرب, من يستعمل يعني يولى ويكون أميرا أو عاملا, يكون عاملا يعني بحيث يكون هو المسؤول عن القيادة وأن يكون مرجعا للجيش. هذا هو المقصود من الترجمة: من يستعمل على الحرب, أي من يجعل عاملا أو يجعل أميرا على الجيش يكون مرجعا لهم. وهذا شيء لا بد منه, لأن الأمير في الجيش الذي يرجع الناس إليه ويصدرون عن رأيه ويقوم بتنظيم يعني الجيش وتهيئته وإعداده وتوجيهه وكونهم يقدمون ويحجمون بناء على أمره, لأن هذا من الأمور التي لا بد منها في الحرب ولا بد منها للجيش. والذي يستعمل من يكون اهلا يعني لذلك ويكون معروفا بقدرته وامانته وحنكته. وقد اولى ابو عيسى حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وامر على احدهما عليا وعلى اخر خالد الوليد وقال لهما: اذا كان قتال فعلي, يعني أنه إذا كانوا جميعا وكانوا مع بعض فلا بد من أن يكون الأمير واحد منهم ويكون علي رضي الله عنه. فأما إذا افترقوا وصار كل واحد على حدة فإن كل واحد يكون هو المسؤول عن الجيش الذي معه, ولكنهم إذا اجتمعوا وصاروا مع بعض فالأمير واحد منهم وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا فافتتح علي حصنا واخذ جاريه, يعني اصطفاها لنفسه او اتخذها لنفسه يعني من تلك الغنيمه, وأن خالد بن الوليد كتب يعني كتابا إلى رسول الله يعني يخبره بذلك ويلفت نظره إلى ذلك. فلما جاءه الرسول قال غضب وقال ما تقول في رجل يحب الله ورسوله، يعني يقصد بذلك علي رضي الله عنه. فقال إنما أنا رسول، يعني إنما أنا أتيت بالرسالة وليس يعني لي من الأمر شيء، أو لست يعني أنا الذي فعلت ذلك، وإنما أنا حامل للرسالة. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعف الشيخ الألباني ويعني وقال إنه ضعيف الإسناد، وذلك من جهة أبي إسحاق وأنه كان مدلس وقد روى بالعنعنة، وأيضا قد اختلط في آخر أمره. يعني فالحديث ضعف بسببه. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه عن الأحوص بن الجواد وهو صدوق ربما رحم وله مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق أبي صدره أبو خالد القراءه ومسلم وأصحاب الصلاة عن أبي وهو أبو إسحاق على مر عبد الله الهمداني السريعي ثقة أخرجه أصحاب الصلاة عن براء بن حازم رضي الله عنهما وحديث أخرجه أصحاب الصلاة. ومعلوم ان الترجمه وهي الاستعمال هذا هو شان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرسل رسول جيشا الا ويعين له يعني اميرا ويكون يعين له عاملا يكون هو المرجع. فالذي ترجم له المصنف كل الجيوش التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها فانه ينظر عليها اميرا. وفي غزوه مؤته التي يعني التي هي غزوة الأمراء قال نصيب فلان وفلان ونصيب فلان وهكذا، إذا لا بد للناس من عامل أو من والي يعني يلي الجيش ويكون نائبا عن الإمام ويسمع له ويطاع بمعروف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإمام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت يعليها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أبو عيسى في الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى رضي الله عنهم. وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: حكاه إبراهيم البشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذه العبارة حكاه يعني فيها استفهام في مطبوعة يعني موجود في في في النسخ الأخرى في نسخ الشرح يقول فيها حد الحكام كتب وروا نعم لا فيها لا نعم فيها في كان محل مخاري سيأتي بعد المبارك بعده نعم الحكام لا رواه أقول الأمر فيها سهل يعني الحكام هو في بعضها رواه لكن المقصود الاختصار في فيما بعد عند ذكر البخاري قال أخبرني بذلك ابن بشار قال وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا وهذا أصح. قال محمد وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه. قال سمعت محمد يقول هذا غير محفوظ وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. عندنا كثير حتى أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل إبراهيم بن بشار. هناك عندنا أخبرنا بن بشار أخبرني بذلك ابن بشار إيه أخبرني أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن بشار هذا هذا الحديث الذي في هذا النسخة ثم ورد أبو عيسى باب في الإيمان والمقصود بالإيمان الوالي الذي أمر لأمر الناس سواء كانت هذه الولاية الولاية العامة أو ولاية خاصة لأن كل مسؤول عن رعيته فالأمير الذي هو أمير العامة والخليفة مسؤول عن الجميع وكل أمير لهذا الأمير الذي هو الوالي المعين على قرية أو على مدينة أو على جيش أو على سرية فهو يعتبر رائع ومسؤول عن رعيته. إذا الإمام المقصود به الخليفة وكذلك الأمير يقصد به الخليفة ويدخل به كل صاحب ولاية خاصة عينه الخليفة فإن الكل مسؤول عن رعيته وعليه أن يقوم بما كلف به على وجه تبرأ به ذمته. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث على كل قضاء وكل مسؤول عن رعيته وهذه جملة عامة جاءت في الأول ثم فصلت أو ذكر شيء مما الذي تحتها الجملة التي بعدها وقوله على هذا التمليك كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته ثم قال فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته فهذا يشمل الأمير الذي هو الخليفة والوالي الأعظم العام للناس وكذلك أيضا الأمراء الذين يكون على النواحي والمدن والقرى وكذلك الأمراء الذين يكون على الجيوش كل هؤلاء معات ومسؤولون عن رعيتهم وكل على حسب ولايته فمنهم من تكون مسؤولية كبيرة لكثرة الذين هو مسؤول عنهم ومنهم من تكون أقل لقلة الذين هو مسؤول عنهم ثم قال عليه السلام والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته فإنه مسؤول عن أهل بيته عن زوجته وأولاده يعني من حيث النفقة عليهم والإحسان إليهم وتنشئتهم وتربيتهم وتسخير الخير لهم ودفع الأضرار عنهم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كذلك مسؤولة عن أولادها وعن تربيتهم وتنشئتهم وكذلك فيما هو موجود في بيت زوجها من المحافظة عليه وعدم إتلافه أو إضاعة شيء منه أو التبرير والإنصاف وفعل ما لا يسوق ولا يجوز لها من يعني يكون في البيت، وكذلك الخادم طبعا في مال سيده الذي يكون تحت يده بحيث يحافظ عليه ويرسل عن أي شيء يكون فيه إتلاف له أو إضاعة له. ثم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول. بدأ بها وختم بها، بدأ بها وختم بها، وهذا يدل على خير من شأن المسؤولية، وأن من كان مسؤولا عن شيء سواء كان عاما أو خاصا فإنه يجب عليه أداء الأمانة فإضاء ذمته وأداء الأمانة ليكون في القيام بما هو واجب عليه على وجه يطمئن إلى أن ذمته برئت بذلك. حديث ابن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع عن أبي هريرة. نافع عن أبي هريرة. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب في الستة. وحديث أبي موسى غير مرفوض، وحديث أنس غير مرفوض، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان بن عيينة. إبراهيم بشار هو حافظ له أوهام أبو داود والترمذي. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة بن مكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بردة. أبو بردة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى. أبو موسى عبد الله بن عيينة. أبو موسى الأشعري أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرني بذلك محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن بشار. قال محمد وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. قال محمد وروى إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم رجل نعم فجئته إلى النجاة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام هو ذكر ابو مريم عن ابيه هو ذكر ابو اصحاب في الستة. عن قتاده عن انس. قتاده بن بيعه السدوسي ذكر ابو اصحاب في الستة. وانس بن مالك رضي الله عنه قال كان مراحل فيها الخير. ان الله سائل كل راع عن مسرعات. قال سمعت محمد يقول هذا غير محفوظ، وانما الصحيح عن معاذ بن هشام عن ابيه عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. الحسن بن ابي الحسن المصري ايضا هو يصوم في الستة. قال باب ما جاء في طاعه الامام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طاعه الامام. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن العزار بن قريب عن ام الحصين الاحمديه رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في حجه الوداع فعليه قدر قادم قال نفع به من تحت ابطه. قالت انا انظر الى أحسن الكتب في بيان حكم الاحتفال بالولد النبوي وأنه من البدع وأنه لا يجوز كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله العنوان القول الفصل في حكم الاستفادة بما أجري خير الرسل. القول الفصل في حكم الاستفادة بما أجري خير الرسل. وهناك كتاب يعني جمع فيه عدة رسائل في حكم الاستفادة بما أجري الأول، وهذا الكتاب يعتبر أحدها لأنه أولى الكتاب يشمل عدة رسائل، وهذا كتاب أحدها وقد طبع مستقلا في وكالة المسائل الأنصاري طبع مستقلا وطبع ضمن مجموع في رسائل المولد النبوي، هو أفضل وأحسن وأجمع يعني كتابا عرفته ليرشد هذه المسائل. قال الثاني يقول نريد أن ترشدنا إلى الكتب عن الصوفية لبيان عقائدهم وظروفهم. الصوفية هي كما قالوا بإشكال الألوان والأصناف، يعني ما هناك كتاب يجمع يعني الصوفية وعقائدها ولا أنه كتابا يعني في ذلك، وإنما يعني في كتب في بعض الطوائف وبعض الدرس، وهناك كتب تتكلم عن الصوفية يعني بصفة عامة وبيان يعني أنها يعني أنها أمور مكلفة وأنها ليس لها يعني أساس من الدين، لأنها مخالفة للطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تذكر الآن كتابا معين، أذكر في كتاب الشيخ أحمد الوكيل رحمه الله اسمه هذه الصوفية، يعني مفيد في هذا، لكن أجمع كتاب أشهر كتاب يتعلق بالموضوع ما أعرف. هذا المعتمد يقول هل يجوز تكرار عمرة أكثر من مرة في نفس السفر؟ نعم، إذا كان الإنسان جاء من بلده اعتمر ثم جاء إلى المدينة ثم يذهب إلى مكة مرة ثانية فإنه يعتمر مرة أخرى، هذا شيء جيد. جزاكم الله خيرا.